مستمعينا أكيد هلأ مع زاوية من قلب الحدث مع مسؤول شبكة أخبار جبل الأولى عدنان عثمان، وحديثنا اليوم بكل مرة عم نحكي فيها عن دور الصفحات الإعلامية الوطنية الداعمة للإعلام بظل الأزمة. أهلا وسهلا فيك عدنان. أهلا وسهلا فيك. نورتنا. اليوم بدنا نحكي عن شبكة أخبار جبل الأولى، ونرجع معك، كيف بلشت شبكة أخبار جبل الأولى؟ هلا هي بلشت بعد الحرب بشكل عام بغياب الخدمات الأساسية للمواطن. اضطر المواطن كتير يعاني من نقص الخدمات الإدارية يعني بخصوص كتير أمور. فنحن حاولنا نعمل شبكة تطلع عن الرتم التقليدي بانه بالافكار بالطروحات بالقص وبالنسخ باللصق. واللصق، انه اغلب الشبكات عم تنسخ وتلصق. ففي فكره الجروب كنا انا والاخ معي اسمه علي داود، نحن كنا اثنين قعدنا تباحثنا انه نحن لازم نكون مميزين عن غيرنا باي امور، فاتجهنا نحو الواقع الخدمي. ساعدنا بهذا الظروف كان في ازمه بنزين، فطلعنا تواصلنا مع مدير ساتكوب مشكور طبعا به بالله تقيل الأستاذ حسن بغداد. قلنا له نحن بدنا بشكل عام تعطينا النشرات الكازيات بالتعاون مع مدير التموين بجبلة. فصار يبعث النشرات الكازيات والمخصصات بشكل عام. أوقات الصيف ولا بأي وقت؟ بأوقات الصيف بأوقات الزحمة كثير. فأغلب المواطنين معهم لتر نص لتر ما معهم يفتلوا أكثر من كازيتين بدهم ينقطعوا. فصار يفوتوا على الشبكة يعرفوا انه بكازية فلان موجودة ومحلة، وانت بيجي فيها من ساعة كوبانياس انت بيجي الصهريج باي وقت، مثلا بيجي الساعة واحدة بده نص ساعة ليعبي، ساعة اثنتين بيكون فيها بنزين. فتطلع العالم على الوقت. وهذا الموضوع خفف ضغط حتى عن اللاتقية وعن القرداحة وعن بانياس، صاروا يجروا عنا يعبوا بنزين بفترة الزحمة. تقديرين من ايمت بلشتوا بالشبكة؟ كم سنة صار لنا؟ نحن تقريبا هاي صار لنا سنتين ونص تقريبا. سنتين ونص تقريبا. لوحدك بي هلا نحن بشكل عام كإدارة في علي داود، وفي مستمر معك لكن أنا وياه بشكل عام، وفي مراسلين ومحررين كل واحد حسب، في فقرات طبخ، في فقرات أبراج شبكة، في فقرات. احكي لنا عن الشبكة، شو بتضم مواضيع؟ هلا بشكل عام بتضم، هي أكثر شيء مهتمة بالواقع الخدمي بالدرجة الأولى. بالنسبة للحوادث الواقع الخدمي ما حدا بيكتب فيها غير أنا وعلي فقط لا غير. بالخدمي. في الأفكار بالنسبة في زوايا أبراج، في زوايا نكات، استراحات آخر الليل، في دبابيس صغيرة هيك بتوصل بشكل دائم. يعني أنت برأيك هيك صفحات أو هيك أخبار في استجابة من المعنيين من المدراء، ولا كيف بتلاقي بيقول لك صفحة إلكترونية أو موقع إلكتروني أو صفحة على الفيس؟ يعني هلا الحمد لله رب العالمين، بعد زيارة رئيس الوزراء اللي تشرفنا فيها بالشهر 12 لمدينة جبل اللاتقية وظلت 5 أيام، كان في توجه من رئاسة الوزراء بإيصال الصوت المواطن لرئاسة الوزراء. هذا الموضوع عطى انه بما معنى قوى الحلقة بيننا وبين المدراء، وصار الأبواب مفتوحة أكثر. يعني صارت الأبواب مفتوحة بشكل كتير مثل كبير للمساعدة لتأمين المعلومة. أيوة. فأي واقع خدمي نحن مستعدين على الصفحة ننشره ونعالجه خلال أقل من 48 ساعة باستثناء موضوع الكهرباء. كيف بدأتوا؟ كيف كانت إمكانياتكم؟ الفكرة أنه العلاقة التقنية، أنا قصدي التقنية ما هي عبارة عن حالة فردية بتغطي، برجع بقول لك، حالة النقص الإعلام الوطني اللي غائب كليا عن موضوع خدمة المواطن. هاي بكل صراحة أنا بعرضك شوي بهذه هلا نحن هاي ما حكيك أنا بالنسبة لجبلة فنحن موضوع التويتر، الفيسبوك، الانستغرام، موضوع صفحات او مواقع التواصل والواتس الاخباريه، مجموعات الواتس الاخباريه، هاي حلت نوعا ما محل الإعلام الوطني. هيك. يعطيكم العافية. يعني طابع الأخبار يلي بتنزلوها عليها نوعا ما منوع ويغلب عليها الطابع الخدمي أكثر. أكيد. كيف بتواصلوا معكم؟ من مين عم تاخذوا اليوم يعني أخباركم معلوماتكم الشيء الموثوق اللي بتنزلوه على الصفحة؟ مين مراسلينكم؟ مين؟ بالنسبة لنا نحن بالنسبة للأمور الجرائم بالنسبة للأمور الناخذة من بالنسبة لجرائم ناخذة من مديرة المنطقة بشكل نظامي بتنزلوا حسب إذا كان الموضوع ضمن انتهاء مهلة التحقيق ما مننزله. خلص التحقيق تحول القضاء مننزله بشكل نظامي بدون تسميت اسماء انه تماما بتنزل. هاي بالنسبه للموضوع. بالنسبه لموضوع الخدمه عم نتواصل مع كل المدراء بلا استثناء والكل مستجيب. هاي بدي احطك بالصوره ولا حدا بال كمدراء بجبلة غير ما تهربوا منك مثلا احنا باجتماع لا لا لا لا لا لا. هلا الكل عم يعطونا ارقام هواتف صحيحه وعم ترن ما انا خارج لا لا بغض النظر لو صحيحه بس بيقول لك ممكن تكون الوعود كمان لا لا بشكل عام ما اعطونا غير الارقام مزبوطة وهلا لحدود اليوم ما من نحكي بمشكله غير تنحل خلال 48 ساعة. طبعا هذا موضوع إيجابي ونحن نتشكرون عليه كله. لكن خلينا نحكي معكم نحن بموضوع المي بطرطوس ما كبير حل خلال بالنسبة لموضوع المي هذا الموضوع بس نحب نضيق عليه دقيقتين إذا في مجال. موضوع المي ما بإيد ليكي في مي كتير بالسن مشان يكون ده بس المشكلة قطعت الكهرباء عم تطلع المحطات الكبيرة اللي عم تضخ مي عم تطلع ما فيها عم تسد النقص الكهرباء بسبب بتعرف الحصار اللي علينا صار لمولدات قديمة استهلاك المازوت فيها بيعادل البنزين مرتين بيعادل الكهرباء مرتين وبالتالي الضخ صار قليل بالنسبة لمحولة المي إذا ما فيها ضخ ما فيها الضخ للقرى فبالتالي نحن لجأنا لأنه نطلع ثلاث محطات كبيرة خارج الخدمة خارج تقنين الكهرباء حلو هيدي وين بجبلة فلما لما هي تطلع وبالتالي بتصير ان شاء الله بهالموسم 2017 بدها تحصل مي بالريف بيعدد قرى بنسبه 60%. حلو طالما انتم عم تحلوا بموضوع المي وهذا كتير اساسي وخصوصي هلا يعني يعطيكم العافيه وحلو انه في استجابه عم تطمنا. كيف اذا اجاكم مثلا خبر او معلومه كيف بتتحقق انه هي بالفعل صحيحه مو انه عباره عن خبر كاذب؟ يعني هلا بنتواصل من يومين ثلاثه تم من مديريه التربيه اللاذقيه ولاول مره مشكوره بتغيير رؤساء المراكز بنسبه 70% باللاذقيه وجبله فهذه الامور قلبت الطاوله على بالنسبه للماء يعني بالنسبه للطالب الدارس ما غير على شيء بالعكس انبسط بالنسبه للطالب الناطر الفراج اكله هون ما اجى هالفراج ما كان تمام فانقلبت الطاوله وبرجع بقول لك مشكوره مديريه التربيه لهذا الموضوع اللي عملته فنحن قمنا تواصلنا مع مديريه التربيه فاعطتنا الاسماء المراكز اللي تحول فيها تغيرت فيها رؤساء المراكز ونزلناها بشكل نظامي. فإذا أنتم أغلب معلوماتكم تتواصلوا فيها مع جهات رسمية. مع جهات رسمية. وبتأخذوا دقة الخبر منها. أكيد. الصفحات الثانية بتأخذ منكم ولا في؟ ولا بيتتعاونوا. نتمنى أي شيء بيكون فيه خير للجميع يتأخذ. نحن ما عندنا مشكلة. بيقولوا لكم إنه بيتصلوا معكم إنه خبركم صحيح بدنا نأخذه ولا كيف بيصير السرقة وبيصير القصف لسه من دون تأكد؟ هو بيعرفوا إنه نحن أخبارنا. كلها مزبوطة. يعني عم تكسبوا شعبية صار لكم هذا الجمهور الواسع. بس طبعاً ما حدا بيقول إنه ممكن نأخذ كلهم بيسرق سرقة. بس أنتوا صار عندكم هذا الصدى بمصداقيتكم بالعمل كأخبار جبلة. أكيد الحمد لله رب العالمين. هذا فضل مثل ما قلت لك التواصل اللي صار بين هلا مثلاً برمضان من يومين ثلاثة. قمنا بحملة نحن ومدير التموين بجبلة مشكور بخصوص الأستاذ رائد عجيب. إنه نزلنا على محلات جبلة. طيب نحن بشهر الخير خلونا نذكر العالم الفقيرة اللي ما فيها عم تأمن لقمة العيش انه اكثر مواد 6-7 مواد جملة ولو نزل 50 ليرة فتم تنزيل الزيت بحدود 75 ليرة تم تنزيل الرز بحدود 50 ليرة. يعني ساهمتوا أنتوا أيضا بانخفاض الأسعار؟ طبعا هلا خفضنا 6 مواد على رمضان، صار مثلا السكر 300 ليرة، هذا أمر كتير إيجابي، صار لتر الزيت 630 ليرة. ما كان في اعتراض عليكم ما بتوفي معنا؟ لا لا، الكل تجاوب، الكل تجاوب. ممكن علاقة هلا هون لما بيكون المدير كويس رؤساء المحلات الخاصة بتسمع منه. هلا هو لأنه مدير التموين كان كتير متعاون، فهذا فلاقة إيجابية وصل من الناس، إيجابية تماما، ما بالإجباري، كله كان بالتفاهم والتعاون، والكل كان متعاون. نعم. خلينا نحكي موقف صار معكم، فعلا اجتكم خبرية، اجتكم معلومة على الصفحة واشتغلتوا عليها وفعلا كان إلى صدى. اعطينا موقف اليوم شبكة أخبار جبلة فعلا عالجته. هلق أكتر شيء الله يرحم جميع الشهداء، يوم التفجير، يوم تفجير جبلي، يعني كان يوم حزين وقاسي، وكان حجم الاتصالات من خارج جبلي كان للاطمئنان على الأهل والأصحاب والأقارب. هذا كان يوم، كان يوم عمل شاق بكل معنى الكلمة، كان يوم حزين. رافقنا الجرحى على المشفى وصار التفجير الثاني بالمشفى، وكنا بعيدين عنه تقريبا بحدود ال 15 ل 20 متر فقط لا غير. يعني هذا كان يوم حزين، كان ما كان هو موقف إيجابي نهائيا، انعكس علينا سلبا بإنك شفت العالم، شميت ريحة الألم والقهر اللي عانيته العالم. فالحمد لله التكاتف اللي صار مع العالم، ونحن غطيناها بالذكرى السنوية لتفجير طرطوس وجبل، لأنه كانوا مع بعض، كانوا بيناتهم بحدود ربع ساعة. صحيح. حكينا عن موقف وأنتوا غطيتوا، طب احكي لنا عن خبر أو مأزق أو حادثة نشرتوها واتضح أنه معنا صحيحة. أكيد بتصير، إذا بقلك ما بتصير، إذا بقلك ممكن تقولي عن بالك، بس نحن الحمد لله بحياتنا ما حطينا شغلة ولا كانت مزبوطة، ما حطينا خبر ما نصحي، ما في أبدا ولا شيء صار. لا لا، بس ممكن يكون خبر هلا مثلا، ممكن اطلاق الفترة الماضية اللي كان فيها المجموعات الإرهابية بالريف اللاذقية عم تسقط صواريخ، نحن ممكن نعرف وين، بس ما فينا نقول المحل، لأنه من شان ما ندل الإرهابيين على موقع سقوط الصاروخ شكل نظامي يصلحوا السن تبع الأطلاق بالمنصة الجاي. يعني نزلوا. حاولتوا تكونوا أنتوا يعني شي بيكمل مو شي لا سمح أكيد الله يأذي. أكيد أكيد لا. أكيد. طيب أنتوا شو الهدف اللي بتكون تسعوا؟ هلا هو خدمة المواطن وإرضاء المواطن بالدرجة الأدنى. طبعا ما نريدين ليصير أمور جيدة، عم نعالج الأسوأ للانتقال للحسن، للسيء للسيء للسيء، في أسوأ في سيء وفي أسوأ، مو لسه بك مطولين على الأحسن. أنا عم نعالج الأسوأ ليصير سيء، هاي الصراحة يعني، بس خدمة الناس ورضا الناس عن موضوع الواقع الخدمي هو اللي عم يخلينا، عم يعطينا رتم تشجيع لقدام أنا وعليه، إنه نخطي بخطوات أفضل وبأفكار جديدة. إن شاء الله ما نتوقف عندها. في صفحات تانية بجبلة غير أخبار؟ في صفحات كثير، وكل أخواتنا وأصدقائنا وحبايبنا. أنت أدمن بس بهي صفحة ولا بأكثر من صفحة؟ لا، نحن في صفحتين، في جروب شبكة أخبار جبلة وفي شبكة أخبار جبلة الأولى، بس نحن ما عندنا عداء الحمد لله مع حدا، والكل حبايبنا وأصدقائنا، والكل شو بيطلبوا من الصفحة بياخذوا، نحن ما عندنا مشكلة. عدنان عم يستوقفني بكل هالنشاط وبكل هالهمة وبكل هالتمرن بالعمل، شو دارس حضرتك؟ أنا والله كنت أستاذ صناعة. كيف عم تزبط معك الأخبار؟ شو بدنا نسوي؟ هلا بشكل عام انتقلنا ليك الواقع الخدمي أو الحرب. لقيت حالك بالصحافة؟ إيه أكيد أكيد، وكتير مبسوط، كتير كتير مبسوط. هو باب الإعلام ما شاء الله، يعني جد يعني فتحت لنا الحرب، فتحت الحرب ظروف لعالم أنا أولتهم. طبعا أنا كنت كان الفيسبوك عندي عبارة عن فكرة وأقل من عادية. نعم. عشتريكي. كيف اكتسبت هيدي فكرة أنه أنت صرت تكتب على الصفحة من أستاذ صناعة لحدا صحفي؟ هيدي الشغلة بدها كتير. تواصلنا بدورات إعلامية مكثفة، سواء بجامعة تشرين سواء بالمراكز الإعلامية. نعم. وعملنا دورات إعلامية كتير، ونسقنا حيث أنه كيف يطلع الخبر بشكل مزبوط، كيف تصيغ الخبر، كيف تصيغ الخبر، كيف تاخذ المعلومه. هلا بشكل عام المواطن على الفيسبوك او الاخ بهمه اول سطرين بالخبر، صحيح، ما يكون طويل، متابعه قراءه، ما يصير في متابعه المزيد قراءة. صحيح، مجرد ما صار متابعه قراءه ما عاد يكفي، يكون بده هذا ينقله على اي شيء احسن ما عاد يكفي. فانت الخبر بسطرين بكفي بوفي، هيك القصه. حلو، يعطيكم العافية. وكل والشاب اللي معك كمان يعني عمل دورات ولا عنده خبرة بمجاله؟ عنده خبرة، هو عنده خبرة أكثر مني كمان بالموضوع، لأنه هو كان مبلش. إيه، أنت بتحس الإعلام خبرة ولا؟ لك هلا كل إنسان بيستفاد، أنا كل إنسان بيستفاد من كل إنسان بيستفاد من من خبرات الثانية. أنا استفدت كثير من خبراته لأنه هو أقدم مني بهذا الموضوع، وبجول تحية عليه. يا ريت لو انه كان معنا، بس عنده ظروف ما قدر يجي يعني. وكل شخص استفاد من خبرات الثاني. عدنان، عندكم دعم مادي سبونسر على الصفحه؟ اكيد لا، انا هاي هلا هذا كله بيصير والله بمجهود شخصي. عم تشتغلوا بشكل يعني مجهود شخصي طواعية، بس نحن حتى على مستوى الاعلانات نزلنا مبارح بالنسبة لمراكز الجملة، صورنا المراكز الجملة اللي منزل أسعار، وكتبنا تحت بوست غير مأجور. يعني بكل صراحة، مشان ما تعرف العالم إنه أنتوا عم تأخذوا موضوع سبونسر. أيوة أكيد. طيب والشباب الموجودين معك كيف يعني كيف صار هذا مثل ما بيقولوا لمت الشمل بين الشباب الموجودين على نفس الصفحة؟ كيف كونتوا بعض؟ كيف لميتوا بعض؟ كيف صار عندكم هذا؟ وين موجودين اليوم؟ بريف مثلا جبلة، بريف اللاذقية، وين موجود شباب؟ في أشخاص بريف جبلة، في أشخاص حتى بترتوس هون. يعني نحن ننقل أيام شغلات عم تصير بترتوس قبل صفحة ترتوس. لا صارت كلها أنه هنن عم يقوا، يعني عم بدهن مصداقية بالخبر. مصداقية الخبر هي اللي لمتنا، هي اللي جمعتنا. وتواصلتوا مع بعض؟ تواصلنا مع بعض، وكل فترة منشوف بعض. قديش أنتو كجروب كامل؟ قديش عددكم؟ ست أشخاص. بيعطوكم من الأرياف؟ أرياف بشكل عام والله مشاكل كثيرة، ولازم نتجه هلأ في خطة هلأ لأنه نغطي الريف بشكل كامل. حلو. ايه هذا الموضوع كثير بي. وين موجودين اليوم اللي عم يبدوكم بالمعلومات الشباب الموجودين معك؟ بأي مناطق يعني، من ضمن جبلة ولا وين باللاذقية؟ هلا باللاذقية في عنا شخص، وفي عنا بريف جبلة شخص، وفي محررتين بجبلة لباقي الأمور. حلو كثير. هلا أنت عدنان متفرغ للعمل بالصفحات ولا هيدي متابعة إضافية؟ أنت شو بتشتغل بالأساس؟ بعدك أستاذ؟ لا أنا بسبب من فترة اتجهت للعمل التجاري، لأنه كان العمل التجاري بال2000 أكثر من الوظيفة 10 مرات، فانقلبت الحكاية هلا. والكادر الموجود معك كمان متفرغ للعمل ولا؟ لا بشكل عام ما حدا متفرغ بشكل ما حدا متفرغ. ما حدا متفرغ لأنه ما في أجر مادي. صحيح، ما حدا عم يتفرغ، كله هذا كله بمجهود شخصي. كيف مرتبين موضوع المناوبة على الصفحة، سواء الصفحتين، سواء يعني بالليل أو بالنهار؟ أكيد ما فينا واحد الكل الآدمن يكونوا على صفحة واحدة على بنفس التوقيت. هلا بهمنا نحن بالنسبة بهمنا إنه يكون الخبر العاجل هو أساس كل شيء. الخبر العاجل إذا صار شيء نكون نحن السباقين بالوصول لهذا الموضوع، سواء بأي موضوع كان. كيف بتستعينوا عن جد؟ في مرة أخذتوا موضوع نسخ ولصق من صفحات تانية أو اتاخذ من صفحاتكم؟ لأن نحن حكينا أنه بيتاخذ من عندكم لصق، قص لصق، بس أنتوا في مرة؟ بالنسبة أمريكي، بالنسبة للأمور المعيشية اللي بيطلب المواطن، أكيد لا، كله هذا عم يصير من عندنا من الصفحة، ما ناخذ نسخ ولصق نهاية. بس بعض الأمور ممكن سكتش بيضحك، ممكن نكتة، ممكن كذا، ممكن تتاخد، ممكن لك لا، ممكن بتصير. كيف علاقتك اليوم كأدمن صفحة مع المسؤولين الرسميين؟ والله صراحة هلا بشكل عام مثل ما قلت لك التزامنا بالواقع الخدمي خلانا نفوت بشكل جدي مع المدراء، مشكورين اللي اللي جاوبوا برجع بقول لك للمرة الثانية جاوبوا، علاقتنا كثير طيبة فيهم، ما عندنا مشاكل نهائيا إلا في الله ما في واسطات لنفترض مع مدير ليرد علينا لا أو لا كذا. لا لا في عندي بس مدير الكهرباء، لأنه سبب الضغط اللي عم مو طالع بإيده شيء مو من عنده، بيطفي تليفونه بس. آه بس بيش عادي إذا هو الوحيد اللي بيطفي تليفونه. يطفي التليفون أحسن ما يرد ويقول راح تتحسن بأيام القليلة. بس ما طالب ما طالب إيده شيء، لأنه حجم الضغوط وحجم الإصلاحات اللي عنده بيكون مثلا بأيام عاصفة بيكون 8-9 مراكز خارج خارج الخدمة، وعدد الصيانة قليل. بتعرفي اليوم الموظفين كتير قليلين بسبب حالات الاحتياط اللي صارت، فما في حجم قادر يغطي هذا الموضوع. بظل قانون حماية الانترنت صار عليكم مسؤولية، كيف تنظروا لمنشوراتكم؟ هلا نحن هو مظبوط اكيد، لانه في هلا في عم يتجهوا لوضع حد لهذا الموضوع. اليوم خلينا نكون بكل صراحة، اليوم لما أنت بتنزلي بوست خدمة موثق بالصور، موثق بالكلام، موثق بالأرقام، بتتفاجئ إنه يجيب وما بتسبي على المدير الناجح. نعم. ما بتسبي على المدير الناجح، بيجيب له 200 لايك، 3 مشاركة، 50 تعليق. اكتبي سبي على المدير أو سبي على الحكومة بشكل ما هو مزبوط. أنا ماني مقلق لننتقد الحكومة، في كثير أمور انتقدنا فيها الحكومة، بس بشكل موضوعي، بشكل موضوعي. بس سبية بشكل غير موضوعي بتجيبي 6000 لايك، بتجيبي 5000 مشاركة، 100 مشاركة و2000 تعليق. هذا حال كل الصفحات بكل صراحة. طب كيف بتقيموا أنتوا نجاح الصفحة اللي إنها عم تأدي دورها بشكل مزبوط؟ بتعملوا استبيان من عدد اللايكات، من عدد المتابعين؟ لا، نحن في الوصول للمنشور، الوصول للمنشور هذا اللي بيهمنا. طول ما الوصول للمنشور فوق 25,000 شخص معناتها نحن المهمة قديت. بس نحن ما بيهمنا اللايكات أو زيادة اللايكات، لا، أو تكبير الصفحة. هلا في صفحات كتير بتكبر بالدمج، وهي ما حدا بيخفى عليه، كل أكيد اللي عم يسمعوني بمجال الإنترنت بيعرفوا إنه فيك تدمجي صفحة مع صفحة بتكون 50,000، بعد يومين سبحان الله بتصير 75,000. نعم. يعني انه كيف انه فجأة صارت عليها محبين هيك. هل نحن موضوع تكبير الصفحات ما منكبر نهائيا، لما بتكون هي عبارة عن اسماء وهمية، وهي الاسماء الوهمية فيك تشوفيها او تكون مشاركات وهمية. فنحن بهذا الموضوع بهمنا فيه دائما بتطلع عند الادمين. نعم. وصول للمنشور. نعم. هذا الوصول للمنشور هو طول ما انه فوق 20,000 25,000 هاي معناتها بيكون. خلينا نسأل شوي هيك أسئلة سريعة أستاذ عدنان، برأيك اليوم كل من صار خبر صار إعلامي؟ ما فيني، أنا حجمي بعرف إنه أنا بالإعلام لساني بالمرحلة الأولى، خلينا نسمي ناشط، خلينا نقول ناشط، خلينا نقول ناشط. أنا ناشط، ما فيني جواب هذا السؤال، هذا السؤال بتجاوبه لأنه حسينا الفرق. يعني برأيك أنا حابة أسمع منك شو الفرق بين الإعلامي والناشط، لأنه صارت الإعلامي بيقول لك أنه صارت مهنة المال ومهنة أنا الإعلامي أو أنا شو. هلا هذا التقييم بيقيمه اللي بيكون عنده خبرة بيكون بالمجال الإعلامي. أنا ماني من هون لقيم أي شخص، أنا هون لخدمة المواطن فقط لا غير. خدمة المواطن أنا كتير مبسط لما بيبعت لي بيقول لي عندي مشكلة وحليت لي إياها، الله يسلم إيديك ويسلم الجروب اللي معك. هذا هو الموضوع، هذا كتير أنا بيبسطني بيسعدني. برأيك أنت كناشط خلينا نقول ولك اليوم هذا الباع بهذا المجال، شو بينقص الإعلام ليرتقي للأفضل برأيك؟ أكيد الدعم، أكيد الدعم، المعلومة، الدعم المعنوي. لا، الدعم المعنوي والدعم المادي اكيد. هلا نحن بتجاوب يعني يمكن هي حلقه متكامله. هلا نحن بشكل عام انا عندي محل، لولا هذا المحل انا ما فيني اكل قشره من وراء الاعلام. المحل هذا بتعرفي اليوم كاعلام بيغطي لك، يعني بيغطي كثير امور، فاكيد الدعم المالي والمعنوي. نعم. برايك جيل اليوم بيقرا مهتم بالنت، بيهتموا بالقيمه الادبيه للمعلومه؟ اكيد لا. بيهتم مثل عقلك اول سطرين وما بده متابعه قراءه. يعني ما بعرف نحن بختام حديثنا في شيء بتحب تضيفه اليوم من خلال يعني هذا الحديث عن شبكة أخبار شبلة؟ في شيء حابب تضيفه؟ في شيء سؤال يمكن نحن ما وجهنا لك يا خلال هذا اللقاء حابب تحكي عنه؟ نحن بنتشكر لكل شيء تواصل معنا بالصفحة بشبكة أخبار جبلة الأولى وبجروب شبكة أخبار جبلة، وبنعهدهم أنه أي موضوع خدمة بدهني نعم أي موضوع خدمة بده حل، نحن بنحاول نكون على قدر المسؤولية، وإن شاء الله نوعد أي شخص بيبعث شكوى خلال 48 ساعة تكون محلولة. بس يمكن هذا الكلام كتير حلو لأنه يمكن يسبب غيرة من بعض صفحات تانية، يكونوا بالعكس الغيرة لما تكون بالغيرة تكون غيرة إيجابية، نحن مع الغيرة يغاروا منه وياخذوا بالدنيا ما عنده مشكلة، ونحن مستعدين كمان أي صفحة تانية ما فين عم يتواصلوا مع حدا بالمدى بالنسبة للإدارة يبعثوا لنا الشكاوى بأسماءهم الخاصة على الواتس أو على الماسنجر أو على الصفحة، على الصفحة صفحة أخبار جبلة الأولى، ونحن بنحلل لنا إياها باسمهم هنا. في تعاون حلو كتير. بدي أشكر تعاونك، وحلو اليوم المعلومات اللي عم تقولها. وجودك معنا اليوم كانت منورنا، مسؤول شبكة أخبار جبلة الأولى الأستاذ عدنان عثمان، كنت معنا وضيفنا بزاوية من قلب الحدث. أنا بشكر كثير إذاعتكم الكريمة إذاعة أمواج، بشكر حضرتك على الاستقبال الحلو واللائق نورتنا، وشكرا كثير لكم. شكرا لك. وبالفعل يعني نحن هيك بنحب نشوف دور الصفحات الوطنية الداعمة للإعلام، بالفعل هيك بيكون دوركم أنتو كداعمين للإعلام. شكرا لك، يعطيك ألف عافية. شكرا لك. شكرا لك.